الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي وأشرنا إلى حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وذكرنا في هذين الحديثين أربعة أمور. ذكرنا أولاً الجمع بين الحديثين، وأن حديث ابن عمر ليس تكراراً محضاً، وإنما هو من باب التأكيد، وإن كان جزءاً من حديث عمر رضي الله عنه. فإن حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، جزء من حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراط الساعة. وإتيان النووي رحمه الله تعالى به ليس من باب التكرير المحض، وإنما فيه زيادة فائدة، وزيادة فائدة أن الإسلام إنما بني على أركانه الخمسة. وذكرنا أيضا الأمر الثاني، أن هذا الحديث حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أم السنة، كما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن. وذكرنا ثالثا العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي أن الإسلام إذا جاء ومعه الإيمان صار لكل واحد منهما معنى يخصه، فاختص الإسلام بالأعمال الظاهرة، واختص الإيمان بأعمال القلب، وإذا أتى كل واحد منهما دخل الآخر فيه، فإذا أتى الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أتى الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، فاجتمع في المعنى إذا افترقا، وافترقا في المعنى إذا اجتمعا، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. وذكرنا أيضا رابعا بعض التعليقات اليسيرة عن هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنهما. أما اليوم فلدينا الحديث الرابع، قال رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نتحدث بحول الله تعالى عن هذا الحديث من خلال أربعة أمور. من الأمر الأول علاقة هذا الحديث لما قبله من أحاديث الأربعين النووية، والأمر الثاني بداية خلق الإنسان التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث ما يتعلق بالقدر والإيمان بالقدر، والأمر الرابع ما يتعلق بالخاتمة والحذر من خاتمة السوء، ورجاء أن يرزقنا الله وإياكم الخاتمة الحسنة. أولاً ما يتعلق بعلاقة هذا الحديث لما قبله، فإنه أولاً ذكر رحمه الله تعالى حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الأعمال لا تصح إلا بالنية، ولأهمية الإخلاص والتأكيد عليه. ثم أشار رحمه الله تعالى في الأعمال الظاهرة من خلال حديثي عمر وعمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر اللذين تضمن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فينبغي للإنسان، أراد رحمه الله تعالى من خلال هذا الحديث الرابع أن يؤكد أن ما ينبغي على الإنسان ويجب عليه أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة من أعمال ظاهرة ومن أعمال القلب، حتى يختم الله له هذه الدنيا وهو على عمل صالح. أما ما يتعلق بخلق الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى أشار لبدء خلق الإنسان في القرآن في أكثر من آية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن بداية خلق الإنسان تكون من نطفة وهو الماء المجتمع. إن أحدكم يجمع خلقه، أي يجمع ماء الرجل مع ماء الأنثى في رحم الأنثى في رحمها في بطن أمه، أي في الرحم 40 يوم النطفة، والنطفة هي الماء المجتمع والماء اليسير، ثم يكون علقة، والعلقة هي قطعة من الدم مثل ذلك، أي 40 يوما أيضا، ثم يكون مضغة، والمضغة قطعة من اللحم حجمها كحجم المضغة التي يمضغها الإنسان وتكون في فيه، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي أنه يكون مضغة أيضا 40 يوما. ثم بعد هذه 120 يوم، أي 4 أشهر، تنفخ فيه الروح وتستقر له الحياة، فإذا ثبتت له الحياة ثبت له ما لأحكام الأحياء وما لأحكام البشر من وجوب الصلاة عليه إن سقط، وإن خرج سقطا أو مات، وما يتعلق بأحكام الأحياء بعد هذه 4 أشهر. وأما قبلها فإنه ليس إنسان، وإنما هو مضغة لحم، وإن كان في 40 الأولى كان نطفة، ثم 40 الثانية كان قطعة دم، ثم بعد ذلك يكون قطعة لحم، ثم كسونا العظام لحما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا فيه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: وهو الصادق، أي فيما يخبر، والمصدوق فيما يخبر عن ربه عز وجل، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور المغيبة بالنسبة له وبالنسبة لذلك الزمان، ثم جاء هذا العلم الحديث بعد مئات السنوات ليثبت وليؤكد ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به. الأمر الآخر ما يتعلق بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له: أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما أكتب ما يكون إلى يوم القيامة. فجر القلم بما أراد الله وبما قدر الله عز وجل إلى قيام الساعة، فهذا تقدير عام حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق. ثم بعد ذلك التقدير الثاني يكون في حينما يكون الطفل أو يكون الجنين في بطن أمه، وهناك تقديران في بطن الأم، أحدهما في 40 الأولى كما دل عليه حديث في صحيح الإمام مسلم، والتقدير الثاني يكون في 4 الأشهر الأولى وبعد 120 يوما كما دل عليه حديث ابن مسعود هذا المتفق عليه. ثم بعد ذلك هناك تقدير يومي يقدر الله عز وجل، وهناك تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو الله ما يشاء ويثبت حينما يخبر الملائكة، وحينما يكتبون الملائكة حينما يكتبون هذه الكتب الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يشاء، وعنده أم الكتاب، أي عنده الكتاب الأصلي الذي لا يغير فيه ولا يبدل فيه سبحانه وتعالى. ولكن التقدير السنوي والتقدير اليومي والتقدير العمري ربما يتغير بإرادة الله سبحانه وتعالى له للإنسان أن يغير وأن يبدل سبحانه وتعالى ما شاء. وإذا علم الإنسان أن القدر موجود فلا هذا لا يمنعه من العمل، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أكثر من حديث أن أهل الجنة قد علمهم الله سبحانه وتعالى وقدرهم، وأهل النار كذلك، قالوا: يا رسول الله، فلم العمل؟ قال: سددوا وقاربوا واعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذلك أن الإيمان بالقدر لا يمنع الإنسان من العمل، بل إن الإنسان يعمل ويعلم أنه مقدر وميسر ومخير بأمر الله سبحانه وتعالى له. ولقد هديناه النجدين، والله سبحانه وتعالى بيّن طريق الخير وبيّن طريق الشر. الإيمان بالقدر يتضمن 4 أشياء: الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى للأمور، ثم كتابته لها، ثم مشيئته، ثم خلقه. علمه، ثم كتابته، ثم مشيئته، ثم خلقه سبحانه وتعالى للأفعال. هذه هي أركان القدر. الأمر الآخر ما يتعلق بخاتمة الإنسان ورد أيضا في حديث متفق عليه، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث قصة، قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي هذا الحديث جاءت بعض الروايات: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وذلك أن الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين عز وجل لا يمكن بحكمته وقدرته ولطفه وجوده عز وجل أن يقدر للإنسان أن يكون على صلاح طوال عمره ثم يختم له خاتمة سوء، ولكن هذا الإنسان الذي هو على صلاح ربما أن تكون له خبيئة ويكون له عمل بينه وبين الله عز وجل عمل سيء فيظهره الله عز وجل لعباده حين موته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وجالبة لمرضاته. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.